الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم إزالة شعر الوجه ما عدا الحواجب للمرأة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا بدليل، والدليل إنما حرم على المرأة ما يسمى بالنمس، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير النمس الوارد في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة إلى أن قال: والنامصة والمتنمصة. وأصح الأقوال في تفسيره إن شاء الله عز وجل أنه أخذ شيء من شعر الحاجبين، فالنمص هو أخذ شيء من شعر الحاجبين. وبناء على تصحيح هذا التفسير، فإذا أخذت المرأة شيئا أو أخذت المرأة الشعر الذي يخرج على وجنتيها أو على خديها أو على حدود أو على شفتها العليا أو فيما تحت شفتها السفلى من الشعر، فإنه لا حرج ولا بأس عليها في ذلك إن شاء الله، لأنه لا يدخل أخذها للشعر من هذه المواضع في حدود النمص المنهي عنه شرعا. فيجوز للمرأة أن تأخذ كل شيء من الشعر يخرج في وجهها إلا ما كان يدخل في حدود الحواجب فقط. هذا في الأصح من قولي أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، والله أعلم.